فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل رفع المأمومين لأصواتهم بالتأمين عند دعاء الإمام يوم الجمعة هل يعتبر من اللغو المنهي عنه؟ لا، إذا بدأ الدعاء يجوز للمأمومين أنهم يأمنون على تحريم الكلام في الخطبة، ينتهي عند بداية الدعاء. نعم.